ذكرنا بهذه المناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. كان هذا جوابنا قبل أن يبدأ الكفار ومن معهم بضرب العراق في عقر دارهم. الآن بعد أن بدأوا بهذا الضرب تكون عندي رأي هو يصلح أن يكون جوابا لمثل هذا السؤال، أن المسلم في أي بلد كان لا يجوز له أن يقاتل مع العراقيين فردا، لأنه في هذه الحالة لابد أن ينضم إلى نظامهم وأن يقاتل بمنهاجهم، لأن الفرد لا يستطيع أن يلتزم نظامه الشخصي بين الجماعة التي هو يقاتل معها خصما للجميع، وإنما كان الواجب أن تقوم هناك دولة مسلمة ترفع راية الجهاد وتنضم إلى المسلمين العراق ليشتركوا في مقاتلة العدو المشترك ألا وهم الأمريكان والبريطان. وللحديث صلة حتى ما يطول الكلام. The Sheikh says that it has always been his opinion stated that since the start of the conflict there should be no participation by Muslims with either side of the conflict, following the tradition of the Prophet that says, confine yourselves to your homes in such days and in such happenings as these conflicts that are arising now. However, since conflict has turned into fighting, the Sheikh has come to formulate further detail on his opinion, saying that for a Muslim to fight the Americans, in view of the fact that the individual trying to fight with an army like Iraq will not be able to hold his own with these people with regard to his belief and with regard to his motives and with regard to his behavior as a Muslim, the possible way for a Muslim to take part in a fight against an American invader or a Western military presence is to fight under a Muslim flag of a Muslim country with declared Islamic intentions to participate in the war against the Americans, but belonging to that Islamic flag and Islamic nation. And he is continuing. Is your group... خلاص فهم عليك. فإذا كان الواقع مع الأسف الشديد أنه ليس هناك دولة تعلن الجهاد في سبيل الله ومن ذلك الدفاع عن الشعب العراقي، فيبقى الأمر من الناحية العملية أن يعتزل المسلم هذه الفرق كلها، وبخاصة أنه قد جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم في حديث حذيفة لما قال في مطلعه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. سأله عدة أسئلة من آخرها أنه سأل: إذا كان المسلمون فرقا وليس لهم إمام مبايع، فقال له عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة. قال هذا عليه السلام: ولو لم يكن هناك مثل هذه الفتن القائمة من القتال بين المسلمين، فكيف يكون الوضع والحالة هذه؟ لابد أن يعتزل المسلم هذه الفرق المقاتلة متقاتلة كلها. وهنا جاء ذاك الحديث الذي كررناه أكثر من مرة من أول قيام هذه الفتنة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم. In view of the fact that there is no such flag for Muslims to follow, and that there is no way by which jihad can be declared by an imam who has been declared the imam of the Muslims and who has been given the consensus of Muslims, then it would remain for Muslims to stay out of any such fight, following the tradition of the Prophet صلى الله عليه وسلم with Hudayfa, who at the part of a long tradition says that I used to ask the Prophet about evil in order that I should not be falling into it, and in the end he asked him that at this time when there is fitan and so on, what shall I do? And he was told that he should refrain from participating with any of the groups, and even if be it that he shall bite at the trunk of a tree in order that he will not be participator. And we go back again to the other tradition which says, confine yourselves to your homes in those fitan. خلاص. ولذلك نختم نحن هذه المسألة بقولنا: نحن لسنا مع أي طائفتين المتقاتلتين، الحكومة العراقية أو الحكومة السعودية، لأن كل منهما لا تقاتل في سبيل الله عز وجل، فاعتزلنا الطائفتين تجاوبا مع قول عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم كما ذكرت آنفا. لكن عواطفنا مع الشعب العراقي وليس مع الحكم العراقي، إلا أن يجد شيء جديد كما قد سمعنا آنفا، وعسى أن يكون المسموع صحيحا. فعاطفتنا مع الشعب العراقي لأننا نعتقد أنه أصبح هدفا لاعتداء الكفار، وكان هذا الهدف قد مهدوا له بمكرهم على هذه الدول الإسلامية وفي مقدمتها الحكومة السعودية. فنحن عاطفتنا مع الشعب، ونرجو أن يكتب له النصر، ولعله يكون بعد ذلك العاقبة خير مما نشاهد الآن من الحكومة العراقية، أن تستغل هذا النصر إذا تحقق للشعب العراقي، فتستقيم الدولة مع الشعب على العمل بالإسلام. لكن عاطفتنا كما قلنا مع الشعب العراقي، كما كان موقف الذين اعتزلوا قتال المسلمين في وقعة صفين، كانت عاطفتهم بلا شك مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، ولم تكن عاطفتهم مع معاوية بن أبي سفيان، وبخاصة بعد أن تبين الحق أنه مع علي بن أبي طالب حينما قتل عمار بن ياسر، حيث قال عليه السلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. مع ذلك ظل كثير من الصحابة فضلا عن التابعين معتزلين الطائفتين جميعا في سبيل حقن دماء المسلمين. فهذا هو موقفنا، لسنا عراقيين ولسنا سعوديين، بل نحن نقول إن استجلاب السعوديين للأمريكان كما هو الظاهر بلسانهم وبإذاعتهم، أو رضاهم باحتلال الأمريكان للسعوديين، هذه مخالفة للشريعة، مخالفة صريحة، ويخشى أن يكون لهذا الاحتلال عواقب وخيمة ووخيمة جدا، لأنه بلا شك الأمريكان فيهم كثير من اليهود، ولو أن هؤلاء اليهود الذين الأمريكان معهم ولو لم يكونوا يهودا لو احتلوا بلدتهم التي يحنون إليها وهي خيبر، لما استطاعت الدولة السعودية أن تردهم على أعقابهم خاسرين. من أجل هذا كله فعاطفتنا مع العراق، ولسنا معهم على السعوديين ولا مع السعوديين على العراقيين، ونرجو أن تكون العاقبة للمتقين. So, sum up the answer for this question. The Sheikh's opinion is that we are not on the side of the Saudis, we are not on the side of the Iraqis as governments, although we are in our sympathies with the Iraqi Muslim people. Sentiment with the Iraqi Muslim people who have now the enemy against them, and who we hope, if they are capable of thwarting the enemy and defeating them, would their government come back to an Islamic course of action and would change whatever the present government situation is. We have this attachment in the sense that the Sahaba in the days of Safin, who confined their activities to not participating in the war, were actually in their hearts with the side of Ali rather than Muawiyah, especially after the event that Ammar was killed. Ammar bin Yasir was killed by Muawiyah's side, and they knew the Prophet saying that Ammar shall be killed by the despotic party. And even then, they did not join against Muawiyah because they believed it remained a fitna, and they believed that they should not participate in it. And we believe that the Saudi government is wrong in having asked the Americans to come to Saudi Arabia. as an example, considering the percentage of Jews that are amongst those American troops, and that may, for example, take hold of a certain part of Saudi Arabia, in which case the Saudis will never be able to take them out of their country. But we remain not in defense of either government side, and hoping that the Iraqi people will be able to come out of this predicament. إذا سمح لي عودا إلى ما كان ذكره سابقا من أن العراقيين لو احتلوا السعودية لفضعوا بالعلماء علماء المسلمين هناك، بينما الأمريكان والبريطان وعوانهم من الكفار الآخرين لا يفعلون شيئا من ذلك إذا ما احتلوا السعودية. نحن جوابنا على هذا: لماذا الأمريكان الآن والبريطان يضربون المسلمين في العراق؟ وما الفرق بين هؤلاء الذين يضربون المسلمين في العراق دون شفقة ولا رحمة، وبينهم فيما إذا احتلوا السعودية احتلالا؟ الفرق واضح جدا، لأن الأمريكان ما قوموا حينما دخلوا السعودية، ولو أن السعوديين قابلوهم كما يقابلون العراق الآن لوجدوا من الأمريكان من التضييع والتقتيل، ما أقول أكثر، وإنما على الأقل مثل ما يفعلون الآن في المسلمين العراقيين. فيتنام فهو كذلك. ولذلك فأنا أقول معتذرا منه، ولا تنسى أن تقول له هذا معتذرا منه، أن هذه نظرة سطحية، لأنكم تنظرون إلى أن دخول الأمريكان أقل ما كان برضا السعوديين، وما كان دخولهم حربا كما هو الواجب أن يكون قد كان. أن لا يتقبل المسلمون دخول الأمريكان إن كانوا لم يطلبوا منهم ولم يستعينوا منهم، ونحن نقطع أن هذه الاستعانة إن لم تكن مقدمة فقد كانت خاتمة، لأنهم أوهموا العالم الإسلامي أن أمريكا ما دخلت أراضينا إلا بطلب منا، وأنهم سيخرجون بطلب منا. هذه سخرية الدار. ما الذي يخرجهم؟ هم أقوى من السعوديين بأضعاف أضعاف بما لا نشهد. ولذلك فهذه الإشاعة هي إشاعة سعودية، أنهم تقبلوا الاستعانة بالأمريكان إن كانوا استعانوا بهم، أو تقبلوا دخول الأمريكان رغم أنفهم، رأوا أن هذا أقل شرا من أن يدخل العراق في بلادهم فيفضعوا بعلماء المسلمين وبالمسلمين هناك. نحن نعتقد أن الخطأ بدأ من السعودية حينما أهملت مجابهة المعتدي بالمثل. كان على الدولة السعودية لو أرادت أن تحكم الشريعة الإسلامية أن ينفروا كافة، وأن يقفوا وجها لوجه أمام الجيش العراقي إذا كان حقيقة كان يريد أن يغزو البلاد السعودية. ونحن كأفراد، أنا هذا رأيي الشخصي، لا نستطيع أن نقطع بأن العراق فعلا كانت تريد أن تهاجم السعودية كما فعلت في الكويت، أو كانت تجلس احتياطا للطوارئ. يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. فما هو واجب الدولة السعودية حينذاك؟ ليس أن تظل كما كانت في حالة السلم والطمأنينة والأمان الجيوش السعودية في مواقعها، شو بيسموها هي المعسكرة؟ نعم، أيوة، كأنه لم يقع شيء. كان على هؤلاء السعوديين أن ينفروا بجيوشهم نظامية وبالجيش الشعبي كما يقال الآن، وأن يقفوا في وجه صدام إذا أراد فعلا أن يغزو السعودية. وحينئذ بلا شك أن الله عز وجل سيجري سنته التي قال عنها: ولن تجد لسنة الله تبديلا، وأن الله ينصر من ينصره. فلو نفر السعوديون لملاقاة العراقيين فيما إذا هاجموهم، نحن في اعتقادنا أن العاقبة ستكون لهم، لأنهم مظلومون، والحالة هذه إذا أراد العراقيون أن يعتدوا على السعوديين. لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، وقبعوا في أماكنهم مع جيوشهم ولم يفعلوا شيئا، لكنهم استعانوا بطريقة أو بأخرى بهؤلاء الكفار الذين احتلوا الديار. وظهرت آثار هذا الاحتلال ببعض المظاهرات التي لابد أنهم سمعوا بها. هناك في بريطانيا خروج النساء ومطالبتهم ب... نعم، كل هو هذا هو. وهذا كما يقال، وهذا كما يقال: أول الغيث قطر ثم ينهمر. فهذا يعني ما أردت أن أعلق على كلمته السابقة. With your permission, the Sheikh would like to go back to your statement with regard to the preferential position about who would be more likely to be merciful with the scholars and with the people of Saudi Arabia, the Iraqis or the Americans. He would make the statement that, with apologies, it is naive to think that the Americans would really protect Saudi scholars or Saudi people when it comes to them being their enemy, as, for example, is clear and evident by the way they are treating the Iraqi people. And had it been that the Saudis were in the way of the Americans coming into Saudi Arabia, defending their country, as is probably what should have been done in view of the fact that we are assuming that it was more the Americans who imposed themselves on the Saudis rather than the Saudis having actually asked for them, then there would have definitely been no difference in the treatment of the Americans for the Saudis. On the contrary, what the Sheikh believes is that that the original mistake of the Saudis was that they did not put their country on a war footing that would make them ready and capable to defend their country against any aggressor wanting to occupy that country, had it been in fact the intention of the Iraqis to occupy Iraq. Since had they put all their forces in the face of Iraqi armies and asked for the army and the people to stand in the way of a possible Iraqi aggressor, it would have been a different picture, and they would not have needed the interference of the Americans. On the contrary, they would have collected Islamic people behind them, and they would have had the benefit of God's eternal rule that he will not let an oppressed go by without his help in the face of a strong aggressor coming to take them out. And We actually reminded the Sheikh that America when had this thing in Vietnam, they were so fierce, they were so inhuman, and their history is full of aggression. They are not merciful at all. And again, the way they are bombing now Iraq would be the same if, and I say if, the Saudis or any party would oppose them for one single step. So, thinking that America is more merciful and is a better solution for Saudi, this is, and with excuse he said, this is a very naive way of thinking. I mean, you don't really believe this. Plus, the Sheikh said one more thing. From the Islam real point of view, that Muslims are not allowed by all means. Muslims are not allowed by all means and by Sharia to ask or seek the support of non-Muslim. ها مش قال حق بقول له انا انه راي ال therefore there is no excuse for Saudi Arabia whatsoever, and they have no Islam coverage to call for non-Muslim to support them, even if they want their support to oppose or to help them in facing another non-Muslim. Even if they want this support to attack or to fight a non-Muslim, it is not allowable in the Sharia. I don't think I was being naive. In fact, I didn't say it was okay for the Saudi to call the Americans. Maybe this was translated wrongly. هذا التنظيف يا أبو محمد لازم يكون أبدي. والله ما دخلني أنا شيخ. أنا ما ليش لكن يبلغ الشاهد الغايب. إذا إله دخل. Again, so I will say that I never said that the Saudi government was justified in calling the American. All I am simply saying, if I look at both the past of the Saudi, of the Iraq, of Saddam, and the Americans, one of the statements that Saddam made was to the American was this: my people, or I can tolerate the death of 50,000 or more of my soldiers, or the Iraqi people can tolerate this, but you Americans cannot tolerate 10,000 deaths. And I am simply saying, the issue with the Americans being clear kuffar, being clear enemies of the Muslims, makes it easier in the long run to the Muslims to have the Americans there than the Iraqi regime, since the facts over the last couple of months have proven it, that the Muslims are now hoping and wishing that Saddam is a Muslim, and they are moving heaven and earth to make him a Muslim. This is the danger that I could see, and this is the danger that I could accept, the Americans being there and not Saddam. Why is that? Because Saddam is Muslim. Someone you are hoping to be a Muslim is worse than somebody who you know is not a Muslim? I can't understand the logic here. I never said Saddam was a Muslim. But Saddam is Muslim. I'm telling you. You know, and I know, Saddam has been a Baathist from the age of 19. And he is only, and if you read his books, some of the books or some of the statements that he has made, that he has said in the past, it will be necessary and it can be necessary to use Islam to arouse the people. We know the beginning, when this thing first started, he did not call Islam. He called Arabism. This was his first call. Then he called the oppressed people of the world. Yani, Africans and these sort of people he called to support him against the Americans. Then finally he called the Muslims. And then finally he said, oh, okay, now he showed on the TV that he's praying. He showed on the TV that he's calling Allah, Allahu Akbar and all this sort of thing. As a political ploy. So I know that Saddam is a Baathist. He is a Baathist. You think Baathi is not Muslim? How is it Muslim? How is it Islam? This is a Baathi. Do you know the Aqid of the Baathist? Do you know their belief? I don't want to go into discussion with you, but the whole issue is for the Sheikh, but I mean, this we can cover it. But I want you to distinguish between being a Baathi as a political party. He knows a lot more than that. He knows that the dictum of being a Baathi, this is not an Islamic dictum. So. أما إلّا صفينا برا نحن. بس ما حبينا نسمي الجماعة. كما نعمل البرازيت عليهم. البرازيت الثالث. هو يقول بأنه هو لم يكن من الصفحية حينما قال بأنه الأمريكان يمكن يظلوا أحسن وجودهم في السعودية من وجود صدام. على الأقل واضح من معتقده. بأنه الأمريكان هذول الكفار وعارفين إحنا شو هم وعارفين إنهم أعدائنا. بينما يبدو أن معتقده بأنه صدام مثلهم إن لم يكن أردأ ولكنه يتمسح بمسوح المسلمين. طيب. ويدعي أنه مسلم لأنه يقول لك هذا زلمة بعثي من عمر 19 عقيدة البعث معروفة ليست عقيدة إسلامية. هذا الرجل قال بأنه يمكننا أن نستعمل الإسلام إذا اضطرينا. إذا اضطرينا نحن نص شعب العراق أو 50,000 إحنا نقدر لكن الأمريكان ما بيقدروا يفنوا 10,000 فلذلك بدنا نحارب بضراوة ولكن نستعمل الإسلام ونستعمل غيره ونحاول استعمل الأفريق المعذبين في الأرض برضو حاول استعمل كل شيء في النهاية يقول لك عمل هلأ مسلم في رأيه هو وعمله بيصلي وحط الله أكبر لكن هذا لا يدل إطلاقا على إسلام وإنما عقيدته مختلفة كليا الرجل. طيب قل له نحن نمشي معكم فيما قلتم فما ثمرت ذلك؟ هل ثمرت ذلك جواز استعانة السعودية بالكفار لمقاتلة البعث أو ما هي الثمرة؟ Let us say we agree with you, but would the outcome of that be to say that it would be allowed for the Saudis to seek the help of the Americans to fight the Baath? I'm not saying it's not an issue now of whether it's allowed or not allowed. I know it's not allowed. All I am simply saying that given the two evils, which of I know I'm looking which is the lesser of the two evils. And having the Americans there, in the long term, is the lesser, and the short term, is the lesser of the two evils. Because? You think they will come out? Not because they will come out. Because we as Muslims know they're not supposed to be there, and we will never accept it. But... يعني هو يقول إنه هو لا يحلل. الاستعانة بالأمريكان ولا يحل الاستعانة بأحد ولكن هذا واقع أمامنا هناك شغال ما سألنا هذا السؤال بارك الله فيكم ما هو ثمرة قوله أنه صدام بعثي وحزب البعث كافر شو ثمرة وراء هذا أنت استمريت السؤال وأنا كملت لي قلت هل بذلك نحل الاستعانة بالأمريكان ضد البعث طيب. سألته هذا السؤال قال طيب. أنا لا أقول بأنه حلال أن نستعين بالأمريكان ضد البعث طيب. ولكنني أقول بأن أمامنا شر اسمه البعث وشر اسمه الأمريكان الأمريكان شر واضح لا يمكن أن نقبل بهم فربما يكون من الأنسب لنا أن يكونوا عندنا ونعرفهم ونحاربهم مما أنه نقع في مشكلة أخرى اللي هي أنه طيب هل وقعت المحاربة للأمريكان؟ For the Americans who have been come, who have been asked to come or who have come to Saudi Arabia, has this fight between us and them taken place? I don't understand this question. He said, finally, he said that there are two evils, and we, you prefer to select the less evil, right? Is that your statement? Now, he translated later, maybe you said it before, that you think that if the American states, then they are disclosed, they are very well known, we know that they are our enemies, and we are capable of fighting them and expelling them out. That's what he added, depending on your old statement. I checked now with my friend. Now, can I tell the Sheikh that you are saying that they both are two evils, and you think that Americans are less evil, right? Is that what you are saying? Less dangerous to the Muslims. الأمريكان أقل خطر على المسلمين من صدام من الشر الثاني. هم اثنين شر لكن الأمريكان أقل خطورة على المسلمين. هذا مفهوم يا سيدي حسب ما عم يقوله. لكن ما المقصود أقل شر؟ يعني نفسه المجال يحتله أراضي الإسلام. What do you mean less dangerous? Does it include that we open our countries for them? Saudi has been open to the Americans since how long, I don't know. We have the American embassy there. And if you know the law of embassy, the embassy ground becomes part of the country, America. So why didn't we complain then? The America had peace of Saudi. There was a state of America in Saudi. In the where the embassy compound is classified as part of Americans' ground, not part of Saudi. So what I'm saying is, in this issue of which is less dangerous, the enemy which is dangerous to you is the enemy you don't see. The enemy which you see, you recognize him. You can either bring him close to you or you can take him far away from you. But the enemy which Saddam represented, which the Shia represents, we bring close, and these are the most dangerous. And they have proved it time and time again. Just from your conversation, just listen to the people. The people, they don't pray, they don't even look like Muslims, they don't behave like Muslims, and Saddam is the savior. He is the man who's come from the sky to liberate them. And we see how much the Muslims are stretching, just like they stretched in the past for Khomeini. Conveniently, they forgot all that Khomeini believed, all that he said before about Abu Bakr radiallahu anhu, about Umar radiallahu anhu, about Aisha radiallahu anhu. All this, we've completely forgotten. And so quickly now, the Muslims have very short memory. The 1st of August, what was Saddam? What was he calling for? What did he say he believed? And how long? Afterwards he decided, okay, I'm going to play my Muslim card now. I'm going to pretend to be a Muslim to the people. And I know that these Palestinians in Jordan, for so long, they've been kicked around. They're desperate for anybody. And if I just pretend to be one of them, they will give me their allegiance. We know that the Dajjal is going to come. We know that the Dajjal is going to come. And we know that there are going to be many small Dajjal. And many Muslims will follow the Dajjal. Why is this? This is why I say Saddam is a more of an enemy to the Muslims than the Americans. Because the Americans are a clear enemy. Saddam isn't. Because we don't want to accept him as an enemy. وما يعني ما زال يقول أنه الأمريكان أقل عداوة وهم عدو أقل. بارك الله فيكم. سؤالنا ما يحتاج المحاضرة، فأنتوا لازم تكونوا قد حالكم كلمة وطاها. الأمريكان سلمنا جدلا أن خطرهم أقل من صدام. طيب هل هذا يعني يسوغ للدولة السعودية أن تستنصر بهم؟ نعم. ما أخذنا الجواب. محاضرة. شو خلاصة عن الأقل؟ شيخنا الموضوع مثلا. نعم. وبقول في قانون السفارات في العالم أصبح اللي تقع عليها السفارة. هي من أرض تلك الدولة صاحبة السفارة، ومن أن الأمريكان لهم سفارة في السعودية، ف فتلك الرقعة لهم، هذه من أرض أمريكا أصبحت السعودية، فلماذا لم نحتج حينئذ على هذه السفارة الأمريكية والآن احتجينا لما كبرت الرقعة؟ عجيب هذا الكلام، عجيب جدا يعني. تفضل. بس اسأل لي أنه هذا القانون أولا معروف لدى المسلمين الذين عرفوا اليوم هذا القتال الذي نشب بين الدول الإسلامية، هل هذا القانون معروف عندهم كما معروف هذا الواقع الأليم؟ القانون اللي ذكره معروف عند عامة المسلمين كما هو معروف عندهم القتال القائم بينهم؟ The example you mentioned about embassies, the laws which govern embassy grounds and embassy lands, is this known in general to Muslims and is appreciated by them the same way as a huge army sitting on their land? إن شاء الله تأخذ الجواب إيه أو لا. Yes or no يعني. As I understand it, that I am talking from my point of view. And I understand this. So if the rest of the people don't understand it, we are trying to make them understand this. Because it's not just whenever in August the Americans was in Saudi. It's not just that they were in Egypt. Whenever we have Muslims who are part of the American army, in the sense that whenever the Americans want the Muslims to be dealt with, they send word to the government of that country and he deals with the Muslims for the Americans. يا أخي كلمة إيه ولا لا ما بدأ محاضرة. نحن بدنا الجواب هذا السؤال، هل أخذتوه؟ بقول أنا بتكلم من وجهة نظر الشخصية، إذا كان المسلمين بيعرفوا ما ليش وجهة نظر الشخصية إنه هو بيعرف، هو بيعرف، فهل المسلمون يعرفون؟ بقول هاي ما هي مشكلته يعني. شو ما مشكلته؟ لأنه هو عم يلوم المسلمين وين كانوا لما ما أنكروا ذلك القانون. ما هو هيك يعني؟ هلا عم بقول إنه السفارات هاي اللي هي موجودة في مصر وفي السعودية وفي كل محل كانت هي اللي أصلاً تصدر منها الأوامر لما الأمريكان بدهم يعملوا شيء. ما عليش نحن منوقع على بياض، فماذا وراء ذلك أيضاً؟ ماذا وراء ذلك؟ يعني if for the sake of argument we say that what you're saying is reasonable, that the American embassies are American property and American grounds within Muslim countries, what results from all that? What is the fruit of your argument? Where does it lead us? At the moment. What I simply said is this: given the situation, given the naivety of the Muslims as a whole, I consider it, in my opinion, that to have the Americans there out in the open is better than having Saddam there. طيب ليش عم تخلوا يا أخي يعيد الكلام؟ لا لو اعتقاده هو اعتقاده معرفته إنه معظم المسلمين سذج، فالأفضل أن يكون يعني هاي النتيجة اللي نطلع لها، فالأفضل أن يكون الأمريكان هناك مش صدام. الأفضل أن يكون أن يكون الأمريكان هم اللي موجودين في السعودية ويستعان بهم وليس صدام. هيك يعني. طيب. بس أنا بلح عليكم أنه تأخذوا جواب يأخذ الكلام، ولا رح يضيع الوقت كله. قال له وجود سفارة في في أرض إسلامية كالسعودية مدعما بهذا القانون الذي ذكره، هذا شر ولا خير؟ تقدر تأخذ منه جواب شر ولا خير؟ إذا ما أخذت الجواب معناها حنتعب سودا. Now a simple question wanting a simple answer. The fact that there is an embassy within, say, Saudi Arabia or any other Muslim country protected by a particular law which makes it an American territory, is that good or evil? Simple, straightforward answer. It's evil. Shar. Koi. خليكم بعد القاعدة هذه. شر. فاحتلال السعودية الاحتلال الأمريكيين للسعوديين بالمعنى اللي هو ذكره، توسيع رقعة هذه السفارة، شر أكبر ولا أصغر؟ If that is evil to simply have an embassy protected by a law like that, is it not a bigger evil or is it to have a much bigger area covered by a huge army? كلمة غطاها الحقها. Simple answer. Yes. It is a bigger evil. Yes. هو شر أكبر. هاي. فإذا ما الفائدة؟ ما الفائدة من التوطئة لهذا الشر الأكبر بالشر الأصغر؟ ما الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ What was the use of trying to justify the bigger evil by saying there is a smaller evil already existing? No, I think maybe we misunderstand each other. First of all, it is an evil, a big evil having a large force. And the, of the two large force, I say the bigger evil is the forces. Of the two bigger evil, the bigger evil is having the forces of the Iraqis. أنا وسهلا كيف حالك؟ أهلا. أنا بقول هو يدرك إنه هذا شيء كبير وجود القوات السعودية الأمريكية في السعودية، أما لا يزال يعتقد أن وجود العراقيين هو شر لسه أكبر من هذا الشر الكبير. هذه حيدة. نحن كان سؤال ما الفائدة من التوطئة لهذا الشر الأكبر بالشر الأصغر؟ ما أخذنا الجواب. أما أنه يرجع لكلمته السابقة مفهوم هذا تحسين حاصل. What is the use or the usefulness of justifying having a bigger evil by saying there is a small evil that exists already? Why did we start the argument thus? Otherwise, forget the small evil. No, the point I was trying to make was this. It is not a new thing that the Americans were in Saudi or are in Saudi. It's what you just said, that it's a small evil and now it's a huge evil. Extending your argument, there was an Iraqi embassy in Saudi. Yes. If you are considering right. Iraq to be evil, there was also an Iraqi embassy. Right. So forget this point about embassies. That's what. This embassy point was brought in to show that it's not a new thing that the Americans are there. Or the Iraqis. Exactly. So what I'm saying is, why all of a sudden we're getting hot because the Americans are there? They were there before. Now they have come out in the open. It was not only the embassy that was operating. Whenever, whether it's in Saudi, whether it is in Egypt, wherever it is, it has been the American government has been able to tell the respective government to destroy the Muslims. And they have done it. So this by extension make them part of the American army. But it was confused. Now it's clear. Yes, but this is not the declared intention of embassies or relations between countries. When you have an embassy, it does not mean that you have a ruler in the country. It means you have an agency to represent the other country in your country. No. This is what it means in the naive sense. If you're very naive, you think this. Okay, you mean the Russian embassy in America is used to rule the Americans? Because it's a business. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Doesn't go just... وعليكم السلام. First of all, if we can forget about the embassy. And we just talk about the Iraqi and the Americans. Yeah. I consider, in my opinion, that the Iraqi regime is more dangerous to the Muslims than the American regime. For a simple reason that the Americans being kafir is clear. No Muslim is in doubt about this. But the fact that the Iraqi regime is not clear to certain sections of the Muslim population. This in effect make them more dangerous, just as the Shia are dangerous to the Muslims. Because the ignorant Muslim among us refuse to accept them for what they are. I'm not saying everything is perfect in Saudia. I'm not saying that. I'm not saying the Saudi government is justified in calling the Americans or the Americans coming there. I haven't stated this. All I am simply saying is, if there was or if there is to be an occupying force, it is better that it is the American occupying and not the Iraqi regime. This is as plain and simple as it is. الأمريكان معروفين هو موضوع السفارات هو الأسرة مجرد جانبي. طيب صرفنا النظر شو اللي ما لازم نصرف النظر عنه؟ إن وجود الأمريكان في السعودية كقوة كافرة معروفة أنها كافرة أهون على المسلمين من وجود البعث الذي هو معلش هذا فهمنا. سؤال مختصر أرجو أن يكون جواب كذلك كما وقع أخيرا وما أقول تعودنا أخيرا لأنه السماء صارت عادي. لماذا خطر الأمريكان أخف من خطر صدام؟ أنا بقول لك الجواب بعد هو خلص بقول لك لأنه هذول واضحين وهذلاك مغطى عم بضحك علينا زي الشيعة كيف بضحكوا علينا بيعمل حال المسلمين مين مغطى؟ هذا رأيه هو صدام هو البعث مغطى صار حقيقة ثلاث مرات. تقول العراق شيعة. نعم. تقول العراق شيعة. لا تقول كما في أمر الشيعة الذين يدعون الإسلام وهم ليسوا مسلمين هذا في قوله كذلك فهذول البعث يدعون أنهم منا وهم ليسوا منا. طيب. يعني هو يفرق بين الكافر والذي يظهر ببطن المسلم. طيب نسألهم اليهود مكشوفين خطرهم. ولا متصدام سؤال وجوابه. The Jews are they conspicuous in their danger or are they like Saddam? They're conspicuous. واضحين. هل يجوز الاستعانة بهم؟ Is it allowed to على غير الواضح يعني؟ To ask for على تعبيره. هم الأمريكان واضحين ومستعين فيهم. Is it allowed to use the help of the Jews? Yes or no? No. Because I think we'll go in backwards and forwards here too much. I mean, yes or no? This is a very simple question. It's simply a quick question to me, but I'm not sure if it's a simple, clear answer to the Sheikh. I'm not sure that he understanding what I'm saying. No. No, I'm not the answer. He never wants more than yes or no. The American way, yes or no? فهموا ليش نحن بدنا ايه او لا مشان يريح نفسه ويريح الجماعة اللي معه. Yeah, the way of the steps. So he says yes or no, you say yes or no. In order to cut the discussion short, no, I don't think it's allowed. He puts a line of questions and answers. So he says to you yes or no. So you say to him, then he moves to another one. No, I don't think it's time. No, I don't think it's right. Let's follow this line of questioning in his way and we'll see. Inshallah. No, I don't think it's right. It is not right. No, it's not right. يا أخي مو هذا السؤال الله يهديكم مو هذا السؤال. هل يجوز الاستعانة باليهود لأنهم ظاهرين؟ بس هذا الجواب. حينئذ يأتي السؤال ولعله الأخير. إيش الفرق بين اليهود والأمريكان؟ What is the difference between Jews and Americans? What is the difference between the Baptists, Americans, and the Yahud? فإذا أجاز الاستعانة بالأمريكان بعلة أنه أهون من البعثيين وما أجاز استعانة باليهود والأمريكان يهود. هذا التناقض التنافر بين الكلامين. You have allowed the seeking of help from the Americans. ولم يسمح بالاستعانة به ولم يقبل بالاستعانة. لكن رضي بهذا الواقع باعتباره أخف من ذاك. You have accepted their presence in Saudi in comparison with the presence of the Baptists. Is this right? Because they are less dangerous, you said. Less, yes. Then you accepted the fact of asking their assistance. No. باليهود أو اليهود حلوا في عقر دار السعوديين رغم أنفهم، كان يقول أنه هذا ألطف من صدام. واضح. Had the Saudis asked the help of Jews or had the Jews come and impose themselves on Saudi Arabia, would that have been better than Saddam? Yes. Jews better than Saddam. لا الحكم الشرعي معروف. حكم الشرعي معروف أصالة. So I'll make the point again. But no, we've made the point about three times, I think. We know. طيب. Time. الآن ثابت وعلى الجواب. لا مفهوم هذا. مفهوم. طيب. مريد نسأله هل يفرق بين الشعب العراقي والحكومة العراقية؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. مريد نسأله هل يفرق بين الشعب العراقي والحكومة العراقية والشعب السوري والحكومة العراقية أم لا يفرق؟ كلمة وطاها. Do you have any distinction between the Iraqi people and the Iraqi government or the Syrian people and the Syrian government? كلمة وطاعة. ما بدنا محاضرة. I think all tonight I have not spoken about the Syrian people or the Saudi people. I have spoken basically about the government and the armies. No, I'm asking another question. Do you have a difference, a distinction between the Iraqi people and the Iraqi leadership? Is there a distinction in your mind between these two, or is there? خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.